ملخص كتاب الإكسير، خلاصة أعمال القلوب من مدارج السالكين، من أخضر.com لمجموعة من الباحثين. يقول ابن القيم رحمه الله: إن حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فكيف لهذا القلب أن يحيا تلك الحياة دون أن يعرف خالقها، دون أن يعرف العبد ما يحيا به قلبه، دون أن يعرف كيف يتصل هذا القلب بربه ويتعبد إلى مولاه؟ فإن السائر إلى الله تعالى مفتقر في سيره إلى ما يصلح قلبه ويزكيه. وقد ألف ابن القيم رحمه الله كتابه مدارج السالكين في الحديث عن هذا السير، وقد قام الباحثون بتهذيب الكتاب في كتاب تقريب مدارج السالكين، ثم هذبوه لمزيد من التقريب في الإكسير، والذي يعد خلاصة خلاصة مدارج السالكين لتيسير الاستفادة منه لشريحة أوسع من القراء. فحرر قيود روحك وانطلق آمنا مطمئنا أيها السالك في طريق الله. أولا، فاتحة الكتاب. افتتح ابن القيم حديثه بفاتحة الكتاب لما تشتمل عليه من أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى، فبنيت الصورة على الألوهية والربوبية والرحمة بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم، واشتملت على شفاء القلوب، فمدار اعتلال القلوب على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال والتحقق به: إياك نعبد وإياك نستعين، علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب وقصده. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان، وهما الرياء والكبر، فدواء الرياء إياك نعبد، ودواء الكبر إياك نستعين. فإن حصل للقلب شفاؤه وتمت عليه العافية كان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم. كما تتضمن الفاتحة الشفاء للأبدان، ففي الحديث لما ذكر الصحابي أنه قرأها على رجل قد لدغ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، وذلك لحصول الشفاء. أما قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فيعلم العبد حاجته إلى هذه الدعوة، فنحن محتاجون إلى الهداية التامة. وللهداية مرتبة أخرى، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم هدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنة الله وثوابه. وقد جمعت معاني الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع، والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه، وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ إن العبادة غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليها، وإن أفضل العبادة العمل على مرضات الله تعالى في كل وقت بما هو يقتضي ذلك الوقت ووظيفته. فلم يكن عمل العبد على مراد نفسه وما فيه من لذتها وراحتها في العبادات، بل على مراد ربه، ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. ثانيا، منازل إياك نعبد. يبدأ ابن القيم رحمه الله في سرده لمنازل إياك نعبد التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله تعالى، ونبه أن ترتيب تلك المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام ويفارقه وينتقل إلى الثاني، بل هي أحوال تجتمع على القلب وتتغير بتغير أحواله، ولكن الترتيب الذي رتب به ابن القيم تلك المنازل إنما هو لتقريبه للسالكين. وأولى المراتب هي مرتبة اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، فيفزع لمشاهدة منة الله عليه فيتيقن بتقصيره، وإدراكه لذلك التقصير يظهر نوعين جليلين من العبودية: محبة المنعم واللهج بذكره، وإزراء العبد على نفسه حيث عجز عن شكر نعمه، فإذا طالع جنايته شمر الاستدراك الفارط بالعلم والعمل، وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم وطلب التمحيص. وإذا استحكمت اليقظة أوجبت الفكرة، وقد عرفها ابن القيم أنها تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. والفكرة نوعان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. فإذا صحت الفكرة أوجبت له البصيرة، فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد، ويقوم به شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. والبصيرة ثلاث درجات: بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. وهذه المنازل: اليقظة، الفكرة، البصيرة، والعزم، هي لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها يدور السفر إلى الله. فإذا عزم العبد وجمع مقصده انتقل إلى منزلة المحاسبة، وهي تمييز ما له وما عليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه. ومن أركان المحاسبة أن تقيس بين ما هو من الله وما هو منك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والغضب. وتتوقف المحاسبة على سوء الظن بالنفس، لأن حسن الظن بالنفس يمنع كمال التفتيش، والجهل بالنفس يولد من الأمراض كالعجب والكبر والآفات وما هو أكبر من الكبائر الظاهرة. فذنب تذل به إلى الله أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. ثالثا وأجمع على التشمير إليه، وهنا تأتي منزلة التوبة التي هي بداية العبد ونهايته. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان هو أن يخلي الله بينك وبين نفسك، والتوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك. فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. ولي لا إله إلا الله فضل في تبديد ضباب الذنوب، فلها نور يتفاوت أهلها فيه قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. وبحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة تظهر أنوارهم يوم القيامة بين أيديهم على هذا المقدار. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. وإذا استقرت قدم السالك في منزلة التوبة نزل منزل الإنابة. والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته وهي إنابة المخلوقات كلها، وإنابة أوليائه وهي تتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم، فالمنيب إلى الله هو المسرع إلى مرضاته والراجع إليه. ثم ينزل القلب منزلة التذكر وهو قرين الإنابة: وما يتذكر إلا من ينيب. فالناس ثلاثة: رجل قلبه ميت فذلك لا قلب له، ورجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة فقلبه مشغول بغيرها، ورجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه. وإنما تجنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: قصر الأمل والتأمل في القرآن، وقلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله، والشبع والمنام. ثم تأتي منزلة الاعتصام، وهي اعتصامان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. فالاعتصام بالله التوكل عليه والاحتماء به، والاعتصام بحبله هو هداية الطريق والسلامة فيه. رابعا، في طريقك إليه تأتي منزلة السماع من قوله تعالى: واتقوا الله واسمعوا. وحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع، والسماع أصل العقل، والمسموع ثلاثة أنواع: مسموع يحبه الله، ومسموع يبغضه، ومسموع مباح. فالمسموع الذي يحبه هو سماع آياته المتلوة، ويكون سماع القرآن إدراكا وفهما وتدبرا وإجابة، فهو سماع يهدو القلوب إلى جوار علام الغيوب. والسماع الثاني هو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه، كسماع اللغو الذي مدح الله التاركين لسماعه والمعرضين عنه بقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، صدق الله العظيم. وإن السماع يحدث حركة القلب، ومن حركته الخشوع، وهو قيام القلب بين يدي ربه بالخضوع والذلة والجمعية عليه. فالخشوع محله القلب وثمرته الجوارح، حتى يصل القلب إلى حالة من السكينة والطمأنينة، فتحقق له منزلة الإخبات، فيتخلص من التردد والرجوع، ويكون مطمئنا بالله. ومن ذاق حلاوة الطمأنينة قدر ثمن المطلوب، فزهد في غيره فيتحقق بمنزلة الزهد، وهو ترك ما لا ينفع الآخرة. أما الورع فهو ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. وكلما ذاق القلب جلال الغاية وجمالها وكمالها ابتغى الوسيلة إليها. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، صدق الله العظيم. وابتغاء الوسيلة إليه هو طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فالرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، وهو غير التمني. فالتمني يكون مع الكسل، والرجاء يكون مع البذل وحسن التوكل. وتأتي منزلة أخرى وهي المراقبة، وتعني دوام علم العبد باطلاع الله على ظاهره وباطنه. ثم منزلة الإخلاص، والتي قد يعرض للعبد فيها ثلاث آفات في عمله، وهي رؤيته وملاحظته وطلب العوض عليه ورضاه به وسكونه إليه. فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه، وأنه قام بالله لا بنفسه. والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة. والذي يخلصه من رضاه بعمله أن يطالع عيوبه وآفاته، وعلمه بما يستحق الرب من حقوق العبودية. خامسا، قلوب تحمل الجبال. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. وفي الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل نصف الدين، ونصف الآخر الإنابة. فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. والتوكل من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى، لهذا فسره بعض الأئمة بأنه المعرفة بالله. والتوكل درجات، فأول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل معرفة بالرب وصفاته، والدرجة الثانية هي إثبات الأسباب والمسببات، ثم الثالثة وهي رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، ثم الرابعة وهي اعتماد القلب على الله واستناده إليه، ثم الخامسة وهي حسن الظن بالله تعالى، ثم السادسة وهي استسلام القلب به، ثم السابعة وهي التفويض وهي روح التوكل، والثامنة أنه إذا وضع قدمه عليها انتقل إلى درجة الرضا وهي ثمرة التوكل، ثم منزلة الصبر وهي نصف الإيمان، فالإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله، وثمة تقسيم آخر للصبر وهو صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. وإذا جمع العبد في قلبه التوكل والصبر حصل له الرضا. ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، وليس شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى، فتأتي منزلة الشكر وهي من أعلى المنازل. والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. وتأتي منزلة الحياء وهو خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع التفريط في حق صاحب الحق، ثم منزلة الصدق والتي هي أساس بناء الدين، ودرجته تالية لدرجة النبوة. والصدق يكون في الأقوال والأعمال والأحوال، وأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل. سادسا ما تبقى من المنازل. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. فالدين كله خلق، فمن زاد عليه في الخلق زاد عليه في الدين. وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. أما منشأ الأخلاق السافلة فأربعة: الجهل والظلم والشهوة والغضب، ثم منزلة الأدب وتكون مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الخلق، ثم تأتي منزلة اليقين والتي هي روح أعمال القلوب. والفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كالفرق بين الخبر الصادق والعيان. وحق اليقين فوق هذا، كمن أخبرك أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه، فهذا علم اليقين، ثم أراك إياه فازددت به يقينا فهذا عين اليقين، ثم ذقته فهذا حق اليقين. ثم تأتي منزلة الذكر وله ثلاثة أنواع: ذكر الأسماء والصفات ومعانيها، وذكر الأمر والنهي، وذكر الآلاء والنعماء. وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له: ذكر قبله صار العبد به ذاكرا له، وذكر بعده صار به العبد مذكورا. ومن منازل السالك إلى الله منزلة المحبة، وهي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. ولما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. ومن المنازل المذكورة منزلة الذوق، وهي المذكورة في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وختاما، إن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب، أما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها. وإن المعاني التي يدركها العبد خلال تلك الحياة خلال سيره إلى ربه تتجلى يوم أن يلقى ربه معبوده ومحبوبه، هنا يكون الكمال والتمام.